الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا المجلس 81 بعد 200 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي ورحمنا الله وإياه: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. هذا حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل ضربه عليه الصلاة والسلام لذاكر الله مع عدم ذاكره، فذاكر الله كالحي وعدم ذاكره كالميت. والبيت الذي يذكر فيه الله جل وعلا بيت حي، والبيت الذي لا يذكر الله فيه بيت ميت. وضرب الأمثال في الأحاديث لتقريب المعاني وتحقيقها وتحقيق الاقتباس في قبول المثل المناسب والنفرة والبعد عن المثل غير المناسب. وهذا فارق عظيم، فإن من انشغل قلبه ولسانه بذكر الله كان حيا بهذا الذكر، ومن كان عن ذكر الله غافلا بقلبه وغافلا بلسانه فهو كالميت وإن كان يعيش مع الأحياء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. الله أكبر. لو لم يأتي في الذكر إلا هذا الحديث القدسي، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. فهو حديث قدسي يرويه النبي عن ربه، فلفظه ومعناه من الله. يقول الله جل وعلا في حديثه الطويل، حديث القدسي الطويل: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يذكرك الله جل وعلا إذا ذكرته، يعظمك إذا عظمته، يثني عليك إذا أثنيت عليه، يحبك إذا أحببته بدوام ذكره. وإن ذكرته في ملأ، في أهلك، في ولدك، في جيرانك، في مجلسك، في مسجدك، في مجتمعك، ذكرك الله جل وعلا في ملأ خير منهم، وهم الملائكة الكروبيون المقربون، ومنهم حمة العرش، وهؤلاء هم كمل الملائكة. يذكرك الله فيهم ذكر مدح، ذكر ثناء: هذا عبدي في أرضي ذكرني وأثنى علي، فيثني عليك الله بذلك. لو لم يأتي في هذا الذكر إلا ذلك لكفى يا أيها الإخوة. ومما هو دونه: لو ذكرت عظيما من عظماء الدنيا، أو تاجرا من تجارها، أو رئيسا من رؤسائها، وذكرك في نفسه أو في معه لله بذكره في كل أرض. هذا ملك الملوك سبحانه وتعالى يتحنن إلى عباده أن يذكروه ليذكرهم وينوع لهم، فإن ذكروه في أنفسهم ذكرهم الله جل وعلا في نفسه الشريفة الكريمة، وإن ذكروا الله في ملأ ذكرهم الله في ملأ خير منهم. وفي الحديث هذا وأمثاله دليل على قاعدة كلية هي قاعدة الجزاء والثواب. ما هي؟ أن الجزاء من جنس العمل، والله سبحانه يقول وهو أصدق القائلين: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ويقول جل وعلا في آية عما: جزاء وفاقا. فما أحسنت فأنت تحسن إلى نفسك، ربي غني عنك وربي مستغن عنك وأنت بحاجته، وهو مع ذلك يتحنن ويتلطف إليك أيها المؤمن. فلا تغرنك نفسك ولا يغرنك الشيطان ولا تشغلك الدنيا والأموال والأهل والأولاد. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. سبق المفردون، يقال المفردون بالتشديد وهو الأشهر، ويقال المفردون بالتخفيف وهو الأقل. والمفردون والمفردون هذا وصف لمن ذكروا الله جل وعلا وأكثروا من ذكره، وهم سبقوا. سبقوا من وبماذا سبقوا؟ سبقوا غيرهم ممن قل ذكرهم لله. وبماذا سبقوا؟ سبقوا بذكر الله. لما يا أخواني؟ لأن ذكر الله يسير وأجره كثير. ذكر الله سبحانه وتعالى لا يأخذ منك جهدا عظيما ولا وقتا كثيرا، ومع ذلك رتب الله سبحانه وتعالى عليه أنواعا من نواله وأنواعا من ثوابه وأجوره. فبهذا سبقوا، سبق المفردون أو سبق المفردون، أي لما انفردوا بالإكثار من ذكر الله جل وعلا. ثم مسألة أخرى عظيمة في هذا، أن هذا اللسان جارحة، وهو من خصائص تميزك أيها الإنسان عن غيرك. وهذا اللسان الذي هو خصيصة الله لك، مع ذلك كم منا من أضاعه وضيعه فيما لا ينفع، لا بل فيما يضر. فإذا ذكرت الله وأشغلت لسانك بذكره حصلت فوائد: أن يحبك الله وأن يذكرك وأن يعظم أجرك، وفائدة رابعة ها هنا: أن تحبس لسانك عما يضرك أو عما لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام من الخزرج الأنصاري رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. لماذا فضل هذا الذكر عن غيره؟ لأنه عنوان توحيد الله بأنواعه الثلاثة. لا إله إلا الله توحيد لله بإلهيته وعبوديته، يتضمن توحيد الله جل وعلا بربوبيته وملكه، يتضمن أيضا توحيد الله بانفراده في أسمائه وصفاته وذاته. ومثله ما جاء في صحيح مسلم في أعظم مشاهد الدنيا، وشو؟ في عشية عرفة. هذا أعظم مشاهد الدنيا، يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويعظم هذا الأجر بهذا الذكر الفاضل باستحضار معانيه وتحسس انفراد الله جل وعلا بعبوديته وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فيكون ذكرك لله بالتهليل توحيدا بقلبك مستشعرا به مع انشغال لسانك به. ولهذا لا إله إلا الله جاء مؤقتا بعدد بعشر، وكان كمن أعتق أربع من ولد إسماعيل، وبمئة وفيها الأرجل الأربعة، كان كمن أعتق عشر رقاب، وأتى بمئة حسنة في رواية مئة درجة، والثانية أو الثالثة حط عنه مئة خطيئة، والرابعة كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، الخامسة لم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثله أو زاد. لأن الله يحب من عبده أن يهلله بالتوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، رواه الترمذي وقال حديث حسن. حديث عبد الله بن بسر الأنصاري رضي الله عنه أظنه يعني نفسه، لكنه لا يريد لها ظهورا. مرة مرتين علينا هذا الحديث، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شعائر الإسلام كثرت علي، فدلني على أمر ألتزمه، يعني أستمر عليه. قال: لا يزال، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والرطوبة بحركة اللسان، دل على أن الذكر ما هو فقط في القلب تتخيله، ليعظم الأجر فإنك تحرك به لسانك، فإن حركت به مع اللسان شفتيك كان هذا أعظم في نطقك وكلامك. ولا تسمع به غيرك إلا في المواضع التي يشرع فيها رفع الصوت بالذكر، كما في عقب الصلوات المفروضة، ما سواها أسر، لأن هذا أدعى لإخلاصك وتوحيدك. وأما دبر الصلاة الصلوات المكتوبة وفي أيام العشر، عشر ذي الحجة، فقد جاء الدليل على رفع الصوت بها تهليلا وتكبيرا وتحميدا وتسبيحا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، رواه الترمذي. وهذا فيه فضل التسبيح، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فإن قلت سبحان الله وبحمده مليون مرة، كم غريسك في الجنة؟ ها؟ مليون من قبلها الله. وحنا نتنافس على غرس الدنيا، فلان زرعت كذا وكذا فيها من النخل والنوايع، مع النخل الدنيا متعب، إذا غرست خلاص تتعب في متابعته، ثم تتعب في تسميده، في تنظيفه، ثم تتعب في تشويكه، ثم تتعب في تلقيحه، ثم تتعب في تعديله، ثم تتعب في تركيبه، ثم في خرفه، ثم في جده، ثم في تعسيبه، أنت تعبان فيه. أما غرس الجنة فأنت مكفي فيه المؤونة، الجهد على تسبيحك وعلى ذكرك الله جل وعلا. سبحان الله وبحمده مرة واحدة تغرس في الجنة غرسا، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. أرأيتم كيف نحن مفرطون تفريطا عظيما في هذا الثواب؟ متى ندرك هذا التفريط حق الإدراك؟ لا منها قامت القيامة ورأيت صحائفك وصحائف غيرك وقد برزوا وتفردوا، ثم دخلت الجنان ورأيت غرسهم وما قدموا لجنانهم. الله يكفينا شر أنفسنا وشر هذه الدنيا وشر كل ذي شر، إن ربي سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام. يسلم عليكم إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام، سلاما معها وصات، معها صوغة وهدية، تبونها أو ما تبون إلا الهدى اللي تحط بالمخابي ولا توكل بالبطون وتلبس على المتون، هذه هدية إبراهيم افطنوا لها. نعم. وأخبرهم أقرأ قال يا محمد قال فقال: يا محمد، أقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه الترمذي وقال حديث حسن. ما شاء الله. أظن إبراهيم الخليل الفلاح عليه الصلاة والسلام ذكر أمرين هما منصى أهل الفلاحة وأهل الزرع. أخبرهم بعد إقراء السلام علينا عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام أن الجنة طيبة التراب عذبة الماء، هذان مقوم الزراعة، ولا لا يا أخوان؟ هذان هما مقوم الزراعة. وأنها غراس، محل للغرس، والغرس لما يبقى، ما هو مثل الزرع يجز خلاص يحصد بس العيش والعلف والشعير وغيرها تحصد تنتهي، أما الغرس يبقى. وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مو ذا فضل يا أخواني، وهذا يجعل تجعل لك في الجنة موضعا وملكا بذكر الله عز وجل إن قبل الله ذلك منك، فإن قبل منك فيا سعدك وما أسعدك، وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أيضا نوع من أنواع الثواب وفرد من أفراد النوال من ربي جل وعلا على ذاكره بأنواع ذكره سبحانه. وإلا الأنواع متنوعة في أنواع ثوابه، مرنا في حديث أبي هريرة: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ها هنا هي غراس تغرس فيها ملكك في الجنة، هم بغيت يتسع فالأمر بيدك. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ عدوا هالأشياء ذي. ألا أخبركم بخير أعمالكم، هذا واحد. وأزكاها عند مليككم، وأزكاها أي أعظمها زكاة وفضلا وشرفا عند مليككم أي عند ربكم ومعبودكم. وأرفعها في درجاتكم، الثالث أنها أرفع في درجاتكم ومنازلكم، درجاتكم في الدنيا والآخرة. وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. يلي يقول إني ما عندي، ولا والله عنده شح يخاف ينقص الرصيد، خير لكم من أن تنفقوا الذهب وتنفقوا الفضة. والخامسة: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. خير لكم من أن تلقوا عدوكم، عدو الدين ما هو بعدو الدنيا، الذي يجاهد في سبيل الله في الجهاد، فتضربوا أعناقهم وتنالوا النصر، أو يضربوا أعناقكم فتنالوا الشهادة. وهذا في الجهاد المستحب لا في الجهاد العيني أو الواجب الكفائي. ما هو؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. هذه أنواع من نوال الله وثوابه لذكره سبحانه وتعالى. يمكن مر علينا الآن من أول الباب إلى الآن 11 نوالا لعبادة واحدة هي عبادة الذكر، وبه سبقت هذه الأمة غيرها، وسابق بعضهم بعضا. ذهب أهل الدثور بالأجور فقال: ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم، تسبحون دبر كل صلاة وتحمدون وتكبرون. وهنا سبق المفردون. إذن الذكر عبادة هينة ويسيرة، وثوابها ونوالها عند الله ثواب عظيم. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله. أيسر عليك من هذا. المرأة وش بين يديها؟ قدامها نوى تمر عبس وتعد به يابس، إذن هي تعد هذا الذكر والتسبيح والتهليل. فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا، وثانيا ما هو إيش أفضل؟ أيسر حتى ما تنشغلين بالعدد، هل لي أشغلونا والله أخاف أنه يضيع علي العدد، أبعد بالمسبحة وبعد بالجوال وبالعداد أخاف يضيع علي العدد. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى ما هو أفضل وأكمل، فإن انشغالك بالعدد يضعف انشغالك بالمعدود، واهتمامك بالعدد وحده يضعف اهتمامك بالذكر نفسه. وبذا الواقع يا أخواني يبدأ همه الحسابات، وما هو أفضل من ذلك؟ وهو ألا تتخذ عدا إلا في قلبها، وتستعين بجوارحها بيدها ك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو أفضل من ذكر الله وأفضل من عبده، وهو أخشانا وأتقانا لربه صلى الله عليه وسلم. لو كان في هذه العدادات بأنواعها خير لنا ألم يكن يدلنا عليه؟ ألم يكن يفعله هو في نفسه فنقتدي به؟ لكن نفوسنا وعوائدنا وتقليدنا لغيرنا أشغلنا عنه وعن ما هو الأفضل والأكمل. والعذر الذي يقدم تضيع الأعداد والتسبيحات والتهليلات إن لم أعدها بالعدادات بأنواعها، حتى لو ضاعت فربي أحصاها. ودك تعد، عد سيئاتك، هي اللي ينفعك عدها لتتقيها. أما حسناتك فنضمن على الله ألا يفوتك عنده منها شيء. هذه واحدة. ثانيا، لما كان ذكر الله من طرف اللسان بعيد عن القلب والتفكر والجنان وقع الغلط. هذا إذا بغى يعد الدراهم ولا يعد الثياب ولا يعد السيارات يبلو عداده يا أخواني، ولا قلبه حاضر أجيبه؟ قطعا قلبه حاضر، لأن قلبه متعلق بهذه اللعاعات من الدنيا. لو تعلق قلبه بذكر الله مثل ذلك ما احتاج إلى هذه العدادات، وصار ذكرهم خرط بس على اللسان بعيد عن المعنى، ويهلل الله ويكبره وهو يقصد غيره ويدعو غيره ويستغيث بغيره ويقع في البدع. وين ذكر الله فيك؟ كمن يصلي الصلاة حركات وسكنات خالية عن المعاني وعن التعظيمات. انظروا إلى ما دل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عليه، تقولون سبحان الله؟ نعم، فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق. أربع مرات. أما تهتم بالعدد، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، من يحصيهم؟ الله. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، من يحصيهم؟ لا يحصيهم إلا الله. سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق بعد ذلك. هذه أربعة أنواع استوعبت الأعداد. والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. يا من يريد العدد، هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى العدد. ما قال يلا النوى وش كثره والحصى وش كثره، يلا اشتغلوا، وإنما فعل ذلك أهل البدع، فكان مدعاة لخروجهم على الصحابة، كما مرنا في حديث أبي موسى وابن مسعود رضي الله عنهما في من يذكرون الله عز وجل في الضحى في جامع الكوفة حلقا ومعهم حصى، هللوا 100 يخرطون 100 حصات، هل كبروا 100، ما مضى عليها سنيات إلا وهم يقاتلون الصحابة في النهروان، صاروا مع الخوارج. نعم. والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، ما هو كنوز الدنيا، من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يا أخواني، لا أطروا المحل الفلاني اللي نقب يلقى ذهب جرامين 3 10 20، تلقاهم بالليل ما ينامون ويخيمون عسى ويلقى له شيء من هذا، مع أنه ممنوع نظاما، والممنوع نظاما ممنوع شرعا بهذا الاعتبار. كنز الجنة ودك تستكثر منه، في لا حول ولا قوة إلا بالله. تقولها بقلبك معتقدا لها لهجا بها بلسانك في تبرؤك من حولك إلى حول الله ومن قوتك إلى قوته سبحانه وتعالى. نعم. باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. سم ها أي ذكر الله في ملأ لرفع الصوت به ليعينهم ويدلهم على ذكر الله. ما تخبرون شيبانكم لا دخل المجلس ولا دخل البيت بما يعرف بتهليله وتسبيحه وتحميده. فإن ذكرت الله في نفسك في ملأ فهذا معناه أنك ذكرت الله خاليا في نفسك، لك الوعد الثاني، وإنما لتعين غيرك على ذكر الله وتحثه عليه. ويتأكد هذا كل من شغل الناس بالملاهي والملاعب بالدنيا. الله المستعان. سم. نعم، بينهما تفاضل، فإن ثواب الله لمن ذكر الله جل وعلا في نفسه أن يذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ وتضمن ذكره له في نفسه، فجمع أجرين من هذا الذكر، وهو جزاء من الله بمقابل أو في جنس عملك. سم. نعم، يقول لا إله، يقول الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا مثل ذلك، ولو قالها الله أكبر عدد ما خلق، الله خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بينهما، الله أكبر عدد ما هو خالق، فلا بأس، المعنى يدلها، لأن فيه تعظيم الله بكثرة ذكره، تعظيم الله بكثرة ذكره. سامي الحمات. شيخنا الرسول عليه الصلاة والسلام صلي وسلم عليه أدلهم على ذكر الله سبحانه وتعالى، قالوا الصحابة يا رسول الله إنهم يفعلون كما نفعل ولكنهم يتصدقون ولا نتصدق، ولكن أين الذكر وهو الشفاعة وأضع حوائج الآخرين بغير المال؟ الرسول أبخص، اللهم صلي وسلم عليه، الرسول أبخص بهذا، لأنهم لما ذكروا أمرا ليدركوا به أجور من تصدقوا وبذلوا دلهم على أيسر مذكور وهو ذكر الله، خصوصا عقب الصلوات الأخرى، الأدلة الأخرى دلت على استاء المعروف، وقاعدة دلت عليها الأدلة، كل عبادة نفعها متعدي فهي أفضل وأكمل من العبادة التي نفعها قاصر. المتعدي مثل قضاء الحوائج، وهذا حد واسع ما ينضبط بشيء معين، تفريج الكروبات. وش قال الحسن البصري وهو من هو؟ لأن أمشي في حاجة أخي فأقضيها أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة. 1000 ركعة إذا قسمناها على اليوم كم تتقضي على الأيام؟ مع أن المراد ما هو بألف بذاته، المراد به ركعات كثيرة. هذا دلت عليه أدلة أخرى، والله أعلم. نعم. سم. الكروبيون، الملائكة الكروبيون هم الملائكة المقربون، لأنهم حول الله سبحانه وتعالى، واختلفوا هل منهم حماة العرش ولا ما هم منهم، الأظهر أنهم منهم، وهؤلاء من عظائم الملائكة خلقا ومن عظائمهم مسؤولية، وهم سادات الملائكة. في مقدم هؤلاء الملائكة الستة، من هم؟ جبريل وهو سيد الملائكة ووزيرهم والموكل بالوحي من السماء، وميكائيل وهو الموكل بالقطر، وإسرافيل والموكل بالنفخ في الصور، وملك الموت الموكل بقبض الأرواح، ورضوان كبير خزنة أهل الجنة، ومالك كبير خزنة أهل النار. الله يجدنا وإياكم من النار والعثار، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.